الأولى قوله في خطبة الكتاب العلامة يحمي شرف النووي بفتح الشين المعجمة والراء المهملة من شرف. الثانية قوله فيها أيضا وصل الطارف بالتالد، الطارف بتشديد الطاء وهو ما استفيد حديثا والتالد بتشديد التاء وما استفيد قديما. الثالثة قوله فيها أيضا لوشائج فتح الواو وكسر الهمزة والروابط. الرابعة قوله فيها أيضا صعدتها بتشديد العين المهملة. الخامسة قوله فيها أيضا تنص بضم التاء المثنى الفوقانية أن تظهر. السادسة قول في الحديث الثالث والأربعين وهو الحديث الأول من الزيادات رجل ذكر، الذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله. السابعة قول في الحديث الرابع والأربعين وهو الحديث الثاني من الزيادات الرضاعة بفتح الراء وكسرها وذكر ضمها أيضا واللغة العلوية أولها. الثامنة قول في الحديث الخامس والأربعين وهو الحديث الثالث من الزيادات فأجملوه بسكون الجيم أي أذابه. التاسعة قول في الحديث السادس والأربعين وهو الحديث الرابع من الزيادات البتع بكسر الباء الموحدة وسكون التاء وفتحها. العاشرة قول في الحديث السادس والأربعين أيضا وهو الحديث الرابع من الزيادات والمزر بكسر الميم. الحادية عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين والحديث الخامس من الزيادات بحسب سكون السين المهملة أن يكفي. الثانية عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات أكلات بفتح الهمزة والكاف ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها. الثالثة عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات لنفسه بفتح الفاء. الرابعة عشرة قوله في الحديث التاسع والأربعين والحديث السابع من الزيادات خماصا بكسر الخاء المعجمة. الخامسة عشرة قوله في الحديث التاسع والأربعين أيضا وهو الحديث السابع من الزيادات بطانا بكسر الباء الموحدة في أوله. السادسة عشرة قوله في الحديث الخمسين وهو الحديث الثامن من الزيادات كثرت بضم التاء المثلثة وتفتح. السابعة عشرة قوله في الحديث الخمسين أيضا وهو الحديث الثامن من الزيادات رطبا بسكون الطاء المهملة وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي في مجالس آخر ليلة الأحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 32 بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.